بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في ذكر الموت وخصال الأمل والمبادرة بالعمل وفضل طول العمر لمن حسن عمله والنهي عن تمني الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه، وزاد: فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. هاذم اللذات بالذال يعني هادمها، فالموت يهدم ويزيل كل لذات الدنيا، ولا بد لنا منه، فكل لذات الدنيا إلى انقطاع، إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الموت حتى لا تغرنا اللذات، فإن الإنسان يعيش بين ضيق وسعة، والضيق ربما يوصله إلى اليأس. فإذا شعر الإنسان أن هذا الضيق له نهاية فإنه سوف يزول بلا شك. الموت ينهي هذا الضيق، سوف يزول على أي حال، فإن هذا يوسع عليه ما ضاق عليه، ويجعله عنده من الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به ما يذهب عنه وسواس اليأس والقنوط. والخطر في السعة من الاغترار والاطمئنان إليها، الخطر في السعة في الرزق أو المال أو الصحة أن يظن الإنسان دوامها وأن يغتر بها وأن يظن أنه لأجل أن الله أعطاه إياها فهو مرضي عند الله له الجنة على أي حال، كما قال صاحب الجنتين: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكفر بالله سبحانه وتعالى لما اغتر بماله. وكذلك الخطر في السعة الاستعلاء على الخلق والتعزز عليهم، كما قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فإذا ذكر الموت وعلم انقضاء هذه السعة ولا بد بالموت وما يعقبه، فعند ذلك ستضيق هذه السعة عليه ضيقا حميدا، ليس من ضيق الصدر ولا حصول الغم واليأس من غير سبب، وإنما تضيق ضيقا حميدا، بمعنى أن يعلم الإنسان قرب زوالها فلا يغتر بها ولا يطمئن إليها ولا يمنعها غيره من الناس، لأنه يعلم قرب زوالها، والمواساة فيها إنما تحصل المواساة يعطي غيره، ولا ينسى حق إخوانه المؤمنين في هذه الساعة، إنما يحصل ذلك بالشعور بانقضائها وأنها سوف تنتهي ولا يبقى إلا العمل الصالح. عند ذلك يبادر بالإنفاق من هذه الساعة، لأنه يشعر أنها ضيقة صغيرة لا تستحق أن يتمسك بها الإنسان. فيحصل التوازن في حياة المرء بين أحوال أو في أحوال الضيق وفي أحوال السعة، لا يحصل له يأس ولا يحصل له غرور. أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا والسعة، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت، فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا نزأه. رواه الطبراني بإسناد حسن. ولا قليل إلا جزأه، يعني صار أجزاء فأصبح كثيرا، يعني عندما تقول أنا معي كذا وكذا شيء قليل، لكن كل يوم جزء والارتحال قريب، فسيكون الأمر يسيرا، أتحمل هذه الأيام المعدودة، ويصير الإنسان إلى يسر الحساب أفضل من أن يكثر عليه ما معه الآن ثم يصير إلى سوء الحساب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون، فقال أكثروا من ذكر هذه من اللذات. أحسبه قال فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا والسعة، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. رواه البزار بإسناد حسن والبيهقي باختصار. وتقدم في باب الترهيب من الظلم حديث أبي ذر، وفيه قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. رواه ابن حبان في صحيح. هو حديث فيه ضعف لكن معانيه جسيمة كما قال. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. هذا الحديث يعني على ما فيه من مقال دليل واضح على أن صحف إبراهيم غير التوراة، لأن التوراة فيها حكم الله، وهذا الحديث يقول كانت عبرا كلها. المقصود بالفرح عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، فرح الإعجاب بالنفس والغرور بها، فهذا هو المذموم من هذا من هذا الفرح. أما مجرد السرور بفضل الله عز وجل فليس هذا بهذا الفرح المذموم. مجرد الشعور بالسرور بأن الله قد أنعم علينا ليس فرحا مذموما. نعم، أنا قلت صحف إبراهيم، هذا خطأ سبق لسان مني في صحف موسى، أنا قلت صحف إبراهيم، المقصود بها صحف موسى، لأن يعني هناك خلاف في أن صحف موسى هل هي التوراة كتبت فيها أو هو كتاب آخر سبق التوراة، وهذا أظهر لأن الله عز وجل قال ثم آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، فكانت التوراة أوتيها موسى بعد ما أهلك فرعون، بعد غرق فرعون وذهبهم إلى سيناء وانتظارهم هناك 40 ليلة عاد موسى معه التوراة في الألواح. وأما صحف موسى فالظاهر أنها كانت قبل غرق فرعون لقوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وكتاب ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. لا دي سلطان في واحدة فيها كتاب في آية صريحة في أن الله أرسل موسى بالكتاب إلى فرعون. أقولها بقى كده لقد آتينا لا دي ثم آتينا موسى الكتاب ده التوراة تأتي إن شاء الله. قوله عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك يعني يكثر الضحك وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب أي يقلق ويتعب نفسه في الدنيا جزعا خوفا على الرزق ويعني مع اضطراب القلب وعدم طمأنينته إلى ثبوت الرزق. فمن أيقن بالقدر وأنه قد كتب فيه رزق الإنسان وأجله فإنه يأخذ بالأسباب لكنه يأخذها بلا انشغال بالدنيا. هي في المؤمنون صح هي دي. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا. جزاك الله خير. آتى موسى الكتاب فقلنا اذهبا يبقى ده كتاب قبل قبل التوراة الله أعلم قبل أهلاك فرعون. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب فأنت تعمل وأنت مطمئن القلب تأخذ بالأسباب وأنت مفوض أمرك إلى الله. عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. والله من أعظم الآيات أن يرى الإنسان كيف تكون الدنيا لأناس ثم ينزعها الله سبحانه وتعالى ويعني يلقيهم سبحانه وتعالى في الذل والهوان والانكسار بعد الملك والسلطان والجاه والمال. فكيف يطمئن الإنسان إلى الدنيا ويظن أنه يعيش فيها أبدا. عجبت لمن أيقن بالحساب غدا غدا يعني يوم القيامة فكأن الدنيا كلها يوم ويوم القيامة غد ثم لا يعمل. عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا كأنهم يكتشرون. فقال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من اللذات أشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه من اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه يقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت أحب من يمشي على ظهري، أي فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، يا في المؤمن، أما إن كنت أحب من يمشي على ظهري إلي. والفاجر يقول له القبر أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، في الأضلاع تكون متباعدة في الأصل، إذا ضاق الأمر ربما يعني تصورنا تلامسها، أما أن تختلف يعني تذهب كل اليمين تذهب شمالا والشمال تذهب يمين، فهذا أشد ما يكون. قال ويقيض له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب مع كونه فيه ضعف، يعني هو الحديث ضعيف لكن نذكره من باب الاتعاظ، وكالذي قبله أيضا ضعيف ولكنه نذكره من باب الاتعاظ. لا، الاثنين فيهم ضعف، بس المواعظ الموجودة فيهما ثابتة من الكتاب والسنة بلا شك، وإنما تذكر للاتعاظ والتذكرة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التفكر في أن القبر هو بيت الوحدة، نعم لا شك أن الإنسان يكون في القبر وحيدا، وبيت الغربة يكون غريبا يظل هكذا، وبيت الوحشة استوحش ليس معه أنيس إلا من، وبيت الدود، وبيت الضيق، بيت التراب، كلها أسماء للقبر وهي حقيقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ الكيس يعني العاقل، والجمع أكيس عقلاء. قال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني في الصغير بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه مختصرا بإسناد جيد، والبيهقي في الزهد. ورفضه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنه خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت تذكرا وأحسن. قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكيس. ذكره زين في كتابه بلفظ البيهقي من حديث أنس ولم أره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا نبي الله إنا لا نستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني السمع والبصر والكلام، وتحفظ البطن وما حوى، يعني لا تأكل الحرام، وضمن ذلك لا تتعبد، لا يعني يتجنب الحرام، ويعني يحفظ فرجه كذلك، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، يذكر الموت وبلى الأجساد يعني تحللها وانتهاءها. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال الترمذي قال حديث غريب، وحسنه الألباني بشواهده. قال الحافظ أبان والصباح مختلف فيهما، وقد قيل إن الصباح إنما رفع هذا الحديث وهما منه وضعف برفعه، وصوابه موقوف، والله أعلم، على هذا هو الصحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. بكى حتى بل الثرى خوفا من الله عز وجل. يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، هو دعاء، دعوة لإعداد للموت، دعوة للإعداد للقبر. يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، للقبر فأعدوا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفع، قال صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني وفي إسناده احتمال للتحسين، وحسنه الألباني. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة، بالزهد في الدنيا، واليقين كمال التوكل على الله، وهلاك آخرها بالبخل بما وجب على الإنسان من نفقة، والأمل طول الأمل، طول التعمير في الدنيا يسوف معه كل أنواع التوبة. رواه ابن أبي الدنيا. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ونجا ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.